تقول مع العصيان ربي غافر صدقت ولكن غافر بالمشيئات وربك رازق كما هو غافر فلما لا تصدق بينهما بالسوية على أنه بالرزق كفر نفسه لكل ولم يكفر لكل بجنتي فلم ترضى إلا السعي فيما كفيته وإهمال ما كلفته من وظيفتي. يعني ربك رازقنا وياهي سيد غافر وياهي حد اللي بدأ أسمي ويدي تسيقوا هذه عن فضيئي ثم أقول سيد غافر وياهي رازقنا وياهي ويسوى حرزاقه تسيقي ما فضيئي وديك الرورايا وديك الرفاضية وديك الدباطونية تسيق بانت هذا النساء رازق يا غافرنا اللي بدأ بواهي ولما واحد تاس دير فسق احد كاستوى وبلن قاضي على انه بالرزق كفل نفسه لكل ولم يكفل لكل بجنته مثل كاستوى شنا وما بلن قاضي لكن روح كاست الرزق وبلن قاضي فريق في الجنه وفريق في السعير شنا يدتكم ما وده هي ايام لو ما نوض بلن قاضي ان بدن بنار جليس لكن رزق أحد كستوى الله بلن قاضي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فلم ترضى إلا السعي فيما كفيته وإهمال ما كلفته من وظيفته كما ذرى لنقل إن أضررت وحلقا كافية مويانا يعني وحكى لبا إن أضررت كما ذرى لنقل حلقا كافية إن أضررت الرزق أيوم بعد ما تلفين وحين لقوك اللي واجباتك يا تكاليف دي أنا أنا كتك تودي همالي السو يعني صاصة كرها للنقطة مركا على كل حال يدي ديلو ينكو ومذموم ويوا غرور لكن رجابه وقفوا إنه طابت كان أو مغفرة رجعي وإن إيماني عمل صالحة ليماد أو جنة رجعي وهكذا إنه إلهي ضريع أو مركز قبول رجعي وهكذا لكن أمانه سيان قفوا واجبات كان لا إيمانين ووحياله محرمات كان كديران حضر إنه مغفرة إذكر رجعي وحوي أماني باطل وغرور الشيطان وقفت كديناي وغركم بالله الغرور. المسألة الثمانون مسألة سيدتنا اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وإيالا شضي كيالان إيالا كدقان إيالا حبالهم نبي دودا يو صالحيهم كودي ونواناكسنا حباله دينا كدقان إيالا مساجد مساجد كدقان إيالا نبي دا حباله دا يدفق الصالحين تا حباله دا إن لغدكتو مساجد دو وحي كم يتايم من مسائل الجاهلية نبي قلنا صلى الله عليه وسلم حديث بضم بكر يا أبي إن حبالها مساجد لغدكتو مركي أم السلامة يا أيوش يا قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق كوار كان أرض الحبشة وحن النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور كوا سوحا يا هايين دون هدون من وناكسنا ما هدون وناكسنا أو بنته لحدودة حباشي سوحا يكدون لسيكرين مسجد صور رضا نواكو صوري كرين أولئك شرار الخلق عند الله نبي وكدق يا صلى الله عليه وسلم وعكلوا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى أما لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا حديث صحيح صاصة الممن من حديث عائشة نبي صلى الله عليه وسلم وحاول يريد يهود يا كريستان إلهي أن نعذلها xabaalihii nebiyadooda waxay ka dhigteen masaajid bay ka dhigteen, riwaayadka qaarkood baa saalixiinta ku daraysa. Tasaawadbu sheekhu yihi itikhaadu qubuuri ambiyaaihim wasaalixiihim masaajida. Wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam sidaa u yidhi oo u nacdalay yuhuud iyo kristaan ficilka ugu nacdalay, yuxadiru maa sanacuu, yacni waa digis uu ka digaayo nebigu sala allahu calayhi wasalam ficilka ay sameeyeen, ficil la mid ah ayuu ka digayaa nebigu sal allahu calayhi wasalam. walowlaa dalika la ubriza qabru, haddaan taasi jiri lahayn digistaa uu nebigu ka digay, haddaynay jiri lahayn qabrigiisa waa la muujin lahay oo meel bannaan baa lagu aasi lahaa, meel bannaan ayaa lagu aasi lahaa. Nabiga sal allahu calayhi wasalam markii dambe gurigiisa dhexdiisaa lagu aasay. waxyaalaha keensadayna waxaa ka mid a nebi kasta markaa halka nafta lagaga qabto ee uu ku nafbaxo ayaa lagu aasaa gurigiisii oo beytu caaisha weliba ah, gudihiisaanu ku nafbaxay gurigaa gudihiisa, bartii baana loo qodo lagu aasa. waxay caaisha tidhi hayra annahu khushiya an yutakhada masjida, waxaa laga baqay in masjid laga dhigto marka waxa la qabriga nebiga sal allahu calayhi wasalam la dhiso ama lagu dul tukadeen. khashiya iyo khushiya mid walba loo dabtiyay. almuhim axaadiis fara badan baa kusoo aroortay reebista la reebayo iyo xabaalaha in masaajid laga dhigto oo nebigu sal allahu calayhi wasalam yacni ku xaaraantinimaynayo xabaalaha in masaajid laga dhigto. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا أيها النبي صلى الله عليه وسلم. مساجد دي شاد لغا دغانا يانا waxa soo galaaya in la dhiso masjid ba laga dul dhiso sida dad badan imika sameeyaan. waxa kale oo soo galaaya in xabaasha korkeeda lagu tukado walow yaan laba dhisinbe, haddii xabaasha dusheeda lagu tukado yadaa laba dhisin masjid baa laga dhigtay. wayo nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam wajucilat li alardu masjida watahuuran, arlada waxaa layga dhigay masjid, meel lagu tukado uu ka tilmaamaya masjid bimacnaa musalla, meel lagu tukado ayaa arlada layga dhigay. aynama adrakatka asalaatu fasalli, yacni meel kastoo salaadi kugu soo gaadho ku tuko, ama meel kastoo qof muslima ay salaadi kusoo haleesho fa cindahu masjiduhu watahuuru, agtiisa waxa ahaaday yacni masjidkiisii uu ku tukanaayey iyo wuxuu ku tahaaro qaadanayay, bimacnaa ciidda waa ku gagabaysanayaa dubbiya waayo meeshaana waa ku tukanayaa. almuhim xabaalaha korkooda tukashada lagu tukanayaa waxay soo gudagelaysaa masaajid in laga dhiganaayo, haddii la dhisana waxay soo gudagelaysaa masaajid in laga dhiganaayo. waxaa kaloo mamnuuca qubuuraha dhexdoodaba yaan lagu tukani, haddii qubuurihi iyo xabaalihi ay kaa xigaan xagga qiblada oo wax idiin dhexeeya aynay jirin oo teeda oo kaa qarinaya aanu jirin, qibladiina ay kaa xigaan, taa lafteed waa mamnuuc. sida xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyay uu tilmaamaayo inuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam laa tajlisu cala alqubuuri walaa tusallu ilayha, xabaalaha korkooda ha ku fadhiisanina xaggoodana ha u tukanina. marka iyagoo qiblada kaa xiga inaad tukata ma, maxaa laga taxadirayaa? qofkan muslimka ahi hadduu wax garanaayo xabaasha ugama jeedaayo salaadiisa ulama jeedo, laakiin waxaa laga taxadirayaa inay sababto dad aan cilmi lahayn inay arkaan odeedna marka dambe ay sababto dadka qaarkood xabaalaha inay caabudaan. tasadi daraaic siduu nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi laa tataxarraw bisalaatikum طuluuca الshamsi walaa غuruubaha, يعني صلاة دينا هؤلاء قصدينينا قرطة قرحة الصباح يسيا مركة دعيسة فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحيك الصباح لأن لبقى يسعو الشيطان بحجره وحينئذ يسجد لها الكفار وقت كان قاردة أسجد تطلع مسلمين تابدن كود مبيقا من قاردة وقت كان يسجدون هذا ما نبقى محور رياضي أول وقت كان مركة وحوياها تكنينا وحلور رياضي يعني مشابهة قال هذا لشبهها يا لذيذ يا إن السبب كرت في المستقبل إن مركز ما تستقر كود قرعة عابدان مراسلة تحديرية مركز ودد مفسدة كين يسأين تين مفسدة بكين بل في أو ذا مركز ورما المهم حوارها كركود إن مساجد لقى دكتور أما لو قد دلتك ذو أما مساجد لقى دلسه وكذلك قبضين لقى دلسه كل ذلك ما بنانا قبره إلا بسا ما بنانا حديث كمسلم صحيح عكس وريه قالت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وطر إن وحبالها السود دمية حبالها على بسيك مركز علي بن أبي طالب مركزا بوحكورنا يا أبو الهياج الأسدي أيوه حكوري ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته أبو الهياج مقود درا وحو رسولك صلى الله عليه وسلم عليك أيوه دراي وأح يعني صور إنا نتكتبيني أدبر برسمه يعني صور هذا مركز تاجنا أما مركز يعني ما لها سلقة سمي يعني إنها تبرس قبري سرق تاجنا إلى ندين من إلى أرض الله سلمو يعني راه مسلم في صحيح حديث واحد صحيح مسلم بقى صحيح في سكوت سوري مركز حبالها إن يعني صار الله قاضي الله بصحة ما بنانا ما سيبيا على قد يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه حديث كرو حسن النبي صلى الله عليه وسلم وحو الرياوي حباشا إلا بصه يا إن لابد الفريستو يا إن وح لابد القرى إن وح لابد القرى أنت من النبي قارئ صلى الله عليه وسلم أنت ضد أن وح لكت القرآن قرواء بسانة صري وديريان ألا لو وح لرخصي حق أرلاد مركة وحوية أنت لقص الرئيسين أيه لابد طريقة مدوية إن لا لسمه وح بضع أن لقص الرئيسين دور أن لو يري سدى سوى جدا سدى الله بعد وحي تاي إن ير أرلاد صار اللوغة قاد وقدر تاكل أج أرلاد أي كير التاقنات على مدن الله يالو حلو سمين كرا لابد أحيي وحلم إذا إن على مدن الله يالو مناها وحي صار اللوغة ديرين يتاكل لغا ديرين يما انت سوا بنان لكن إن صار اللوغة سي قادو يعني ما بنان تفسير كلا نوردين يا عمل التلبيس يا مبنانا مركا اللي يتاكسر الله قاضي يتاكد أسوى حيثاين وعيد وحا لقد دوريا عيد با يعني مركا لقد دوريا أما اللي هو يرتاقيا أرلا كان لقد يرسر يسمى حتى يدك حاني وحي رلقو على مدينة يا إجرانة يدنا بيقكم السنة لكن إلا يرادوا السبرين يا أما كابت بان كتاقيا أما كركودا مكا قبكة دلسيا كل ذلك وفاطل شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلاف صنطا وشريعة النبي محمد كسوغا ما هو خلاف صنطا نبي محمد وشريعة بركيا ومن دين الجاهلية أبالها لدسيا المساجد لقد دلسيا أما قبالها لقد دلسيا أما مركا وخايا الناس يعني مركا الله سبدينا ايوه وكركو ذا مركا يساق مركا كابدها لقد تاقا ايوه اما وحلقود القرى ايوه كل ذلك دينتي يا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليمي ومد خلافا ومن دين الجاهلية كل ذلك يعني دينتي جاهلية كمية وحلقة يا بادتك قاركودين يرادان حبارها إلا بسمح الله ديريا صوت إلى هيري وقال الذين غلبوا على أمر لنتخذن عليهم مسجدا أصحاب كافي مركي بنتين كوي أود لهاي قعن فرهي غالب مغضي سو كوي يري مسجد بانو كدل لسينا ميرا تاسي تلماما المسجد حباليه اللي قدل لستا إنا يبنان تهاي مرهة إلا ينوش غي أمدي ورعي تكملي إنا يتسمي سي تا جواب سيد وحي تاولا قد جواب إياه كوان غالب كنقضة آيات اللي ينوش غي علماء المفسرين توصل الصحابة قار كود بلغة السوريي وحي سوو خلاف سيهن مقالة أهايين ما مسلمين بي أهايين لا قول بانا في الصغن أصحابتي قاركود وحي إرادين يا إمدي السلف تقاركود وحي إرادين قال يا هاي أنا مسلمين ما يا هاي هو غالب نقضي على هذا هدل إلى ما قال يا هاي قال وحي السمي سيدين تين حجك معها دليل لأم النقر عليها قول كلمات هدل وصعد أعرانايا مسلمين بيا هايين مركا لفتير وحي سويدين لهذه مسلمين هايين أرنكا سموحي هايين أرن يكفي عنايين مثل أرن يكو قلدنايين العلامة ابن الكثير تفسير في سبب قولنا يا عديب الله قصة وقاضين مسلمين هايين هذا المعنى سيسائي هاي أرنكا سي أرن يكو أمانايين ما هي أرن لغدا لعين يويين أي حبالها إن مساجد لقد اكتا تشرع لكم بنانا وحان الله ينوشى قال أمدي هو رب الدودة إن قاركود لقلنا عدري فعل كاي سمينيين وتو النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أنا لقى يا أبا أخواني يا وحوية هذين اليهود يا كريستان هين وحيا هاي هو فعل كي يهود يا فعل كي كريستان سمينا هي أي يا هاي مركا المهم هدي لغا السوق هذا دول كاسي جوابك اللي لغا جوابي ترى وحي تاين مسلمين هاي هدي لغا السوق هذا لينو مشيق الشريعة النبي إنه يكون عمل فليين وهي شريعة ذاتي صدا أبا ما يتين لينو مشيقين وحالا قيابا جهل ياقون در أرنكا إنا كسما إيان سليم أنت ومسلمين تقاركوه كسما إيان أرنكا نوعا سوكلاء أي حبالها مساجد كدو لسانا ما قبضه يدعو لأكسون يا النبي قودي أيو نسبة شيئان إيان الدين تيسا أيو أبترسان إيان إنو مركا ديلي أعدى سميسانا نعضلي يقول رساسا كلا لقيابا إنا كسما إيان حبيبا لقى السوقات إنا مسلمين هايان oo laga soo qaado shariicada nabi inay ku amal falayeen nabiga shariicadiisuna ay sida u banaysay shariicadeena xujo kuma noqonayso inaan raacno way sharci man qablana laysa bi sharci lana idha jaa fi sharcina ma yukhalifu qaadida sharciya waxay tiraahdaa shariicadi nabiga inaga horeeyay sharcigiisu sharci inoo ma aha hadii sharcigeena uu ku yimaado wax khilaafsan وشريعوين في هوري شريعة النبي محمد باكد دنبي سي شرعي بنا شرعو كد دنبي الله فاعا حي نقصونا إنو حوالي شريعوين كقار كود إنو كوب بناناي إدى لقدرين إيو إن لو سجودا إنو بناناي دو شريعوين كقار كود إنو كوب بناناي ورفع أبويه على العرش وخضوا له سجدا وحين أقصرنا الشريعة أننا إلينا كبرنا عليه وحين أقصرنا شريعة النبي سليمان إلينا كبرنا عليه sawirada markaysa waxaa la qoro ama la sameeyo يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات شرعتنا نوح تماثيل لا يراد كما بنانا شرعتنا نوح تماثيل لا يراد كما بنانا أهل العلم بوحي الشيغان آدم شريعتي سي وحيالك كحاران أها أي شريعتنا كبنانين وكذلك النبي الذي كان يكذب بينه أساس الله بل الشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحقيبتي هورا واختقي هورا كبنانا في أوائل الإسلام شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي وقت كذا ما بناني لما أنا أران كرا مرها طيب بناني بنانا شي هورا نحسكنا إياه خمر ومرض حلال كوها شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده دوا الحرام تنوي يروح أران كرا أنا وخمر جوحنا هاي استمر كوبنانا عن عسكر يا إلى هاي بوحي تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا أمام يروح أران كرا حلي هذا قارك وخمر جن إلا عبايض وبنان ثاني قال إلهي وحر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أحنا ربا يحكم تأس حكم كدوم منسوخي هاي لما عسكنا مركا الشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت كبنا نرى مركي لنا الصحي ما أنت الله عسكن كريم الله وعمل الفريق كريم وروح اتصور انت الشريعه يمكن نبي يظهر شرعه النبي محمد كدن بين صلى الله عليه وسلم الا شيء كسو شريعه النبي محمد اي كو خلاف سنت الشريعه يمكن هره وين نسخدي بقى معناه انه قنيا قالوا قلنا عمل فلكره مركا الدين لا قدره ان يدول كاس المسلمين هاين لا ما هو بيه او حدنا لا سو قادو ان الشريعه النبي كو عمل فليين ونبي شريعه سيده او بنيسي لما هو بيه هذه اللبضة الرنباء إنه سيدة وكشراء لغا الصوقة إنه ما انتكو عمل فلاميد إنه الضنان معها وهي الشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باكدن بي السيد يظهر إنه الرعنا واجب نبوته أمر بأمركو كدن بيانا لقاتا كنا واتويله عبد الله بن عباس كنا نتتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحدث فالأحدث وحنوا هاي بيوري أمر كرسولك صلى الله عليه وسلم يدبكوا كدن بيا يا نراعي الرقاد المهم إن حبالها النبي ذا أما حبالها أوليدي الصالحين فإن مساجد لقدكتو أما لقدلتك ذا سلاسي ذا أين أبنانين المسألة الحادية والثمانون مسألة كوبية سيدي التناد اتخاذ آثار أنبيائهم مساجدا وأي لشضى هادتك النبي يدو ذا أي كي لنا مساجدا مساجدا أي كي لنا يميل لقتكدو كما ذكر عن عمر سيد عمر لقى الشياغي نسخ قرنوح قريان كما ورد عن عمر سيد عمر كصار وقته على كل حال دين الجاهلية وحكم ذا هاي نبيه ما لها المران إن لقد اكتوه مرين لقد كذا أو لقد بركة يستوه أي كم تهاي وحيالي ذاتك قال دي أي السمين شرين بكم تهاي وانا وحيالي لقوها لقد كم تهاي عمر بن الخطاب أي وحو مقلي دب ملكو تكنيا وكسول محي السمين ايان ساقو الصعد كسو اتشروا حق مركا اصعد مكة مركا جيد كردحة تطفق قاركود انت مالا قبتين باي كسو تكنيا وكسول محي السمين ايان مركا سالة يري وحي الهدين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نصلي فيه ومال نبي كنتو كذي باي الهدين الكاسي انه نوا كنتو كنيا عمر وارغيبه فعمر بن الخطاب يري رضي الله عنه وأرضاه إنما أهلك من كان قبلكم كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا. كو إذن كهر ريي وحا هلاقي وحي تبقل شرين وراح راعي شرين فادتك نبي يدودا مركز سيك كنيسة يما لو عبادة يستيكا ديقل شرين فمساجد أخرى يغنى أمورها سألوها لقيد ومضاهرة. فمن أدركته الصلاة في تلك المساجد فليصلي وإلا فليمضي. ما رها الروح الصلاة كالصوحة ليشه وقلق لنته فكنت كذب حديك له هالصعداء ولا يتعمدها يعني أقصد المشاعر الصلاة الدارية له. أثر كاسو أثر يعني ثابت ابن وضاح وغيره أي سوري وأنا صحيح شيخ البانين وحوي كتاب سيتخاذ يعني تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد أي هو صحيح هنا. وكذلك من قبله حافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا أي هو صحيحي مركع على كل حال وأثر صحيحا مركع على قبل أذن ماشي النبي صلى الله عليه وسلم عبادة إنه كبقاري لأن أجتشد عبادة إنه كبقاري لا هاي طايم الخلطة أنصح هاي مسألة دي هوري مركي سيقصها في الصنايد حبالها إن مساجد لقدر الإسلام لقدر الصنايينا. الشيخ الألباني كتاب كيسة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد يعني آدي آد كتاب كسوى في عين مسألة بس يعني موضوع وحلق قري وكتاب في عين فمهم جدا. المهم شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كسلة لها التوصل والوسيلة قاعدة جليلة في التوصل والوسيلة أحو كشر حياء أو كعضين يا نبي صلى الله عليه وسلم أفعاش إسان أحو الاتباع النبي الله راعي صلى الله عليه وسلم أحو واجبة إن ظاهر يا باطن بلغ الراع كر يكهو إن لغ الراع يا واجبة إن ظاهر كفعلك لغ الراع وقصد في قلبك لغ خلافا اتباع ميسرا ما إن غنس اتباع في الظاهر ومخالفة في الباطن إن مقال في سر لغ الراعي لكن باطن في قلبك لغ خلاف سيئي وحشيخ يري نبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء عبادة أنا أصمين إن عبادة الله أصمي وحين قال إسلام مخالفة في القصد قصد كين لغو خلافي ويظاهر كفعل كويسو أكار لكن نبي هذا أنه تعبد عبادة وقتشين أذيقنا هذا عبادة وقتشين وحين قال إسلام قصد كين لغو خلافي ويسو تعبد ومشهد أنه تعبد وقتشين ده. نبي صلى الله عليه وسلم ما شاء تخصيص إنه عبادة كوب قارية لأنه قد شهدين قادوا عبادة إنه كوب قارية شاكو مبنى وهي تخصيص كادو قصد يسع عبادة ما شاء إنه كوب قارية شاكو مخالفة في القصد قصدك إنه كوب خلافة كباو إنسا أصر كنا وحيالا السؤال من أدركته الصلاة في تلك المساجد فليصلي وإلا فليمضي ولا يتعمدها كتبنا وحيتي نبي صلى الله عليه وسلم ما شاء مركز صلاة وكتو كذي سفر كيسي وسعودي مكة ما وحو غشل فوق عدا إني مزيو فضل الإرادة إني لا هاي والصلاة إلا قاري لا أي مشروع تاعي بس وحو غشل إذا يقول صلاة دنبا كلا كلا أنتو على سبيل الاتفاق يلا كلا أي هل كان كبا أغنتي أي ينبو مكة وقوتك لي يعني سلم وقتواك دنبا على سبيل الاتفاق إنو قوتك ليوي حلقوا ما شاء يبي حلقوا الرئيسة دو إمان لها ومن نقادين سوى هل كانوا قدتوا كذين مركا هدادوا حوالي هل كانوا النقادة أتكتوا كتين وحلقوا صلاة هفو صوقة شو أدقنا أتكتوا كتين يتخصيص بها لغة شيء دابو موضع العبادة أتكو قاريشو نبي قنوا قمت شيء marka cala kulli xaal raadadkii nebiyada in laga dhigto masaajid iyo meelo lagu cibaadaysto oo laga barakaysanaayo waxay ka mid tahay min masaa'il jaahiliya. saas awada waxyaalaha khaladka ah waxaa ka mid ah ay dadka qaarkood sameeyaan inay marka waxa weeyaan yacni gaaru xiraa inay yidhaahdaan baanu qabanaynaa oo burti baanu koraynaa oo halkii baan kusoo tukanayaa godkii gaaru xiraa laba ragcadood ama gaaru sawr baan gelayaa oo aan ku cibaadaysanaya. waayo gaaru xiraa gelitaanka uu nebigu geli jiray ku cibaadaysan jiray waxay qabla albicsa waintaan nebiga loo waxyoonin sala allahu calayhi wasalam waintaan nebi laga yeelin ka hor. marka maadaama ay sidaas tahay de in markaa la yidhaahdo waa ku cibaadaysanaya maaha, meeshaasaan cibaado ula qasdayaa maaha. waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam markii loo waxyooday dabadeedee nebi laga yeelay dib uguma noqon qaaru xiraa, kumana cibaadaysan, kumana tukana. wakadalika qaaru thawr xaalad markaa keensatay daraaddeed ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam u galay oo waxay ahayd markuu doonaayo nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu hijroodo oo madiine u hijroodo gaaladina ay raadinaysay oo inay disho ay rabtay. dabadna saddex habeen buu ku dhuuntay nebigu sala allahu calayhi wasalam gaaru thawr. haddii xaaladaasi aynay keensan lahaynna dee waxa weeye kuma dhunteen, ee sabab baa keensatay. marka ruuxa maanta yidhaahdo waxa weeye waa gelayaa oo saddex habeen baan soo yacni markaa ana gelayaa qaaru thawr, waxaa la odhanayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam itibaac kumaad samayn, waayo nebigu tacabud uu ku gaar yeelayo meesha uma gelin, dhuumasho uu gaaladii ka dhuumanaayo ayuu u galay. xaaladiisi lamidi ma sababayso gelitaanka hadda gelayso. saas awadeed laa yushrac inaad tidhahdo waxa weye waa gelayaa oo waa ku cibaadaysanayaa, yacni waxa weeye markaa ta noocaasi saasayna sax ahayn. almas'alatu athaaniyatu waathamaanuun mas'alada labiyo siddeetanaad itikhaadu suruji cala alqubuur yeelashada marka isagaa laydharka laga yeelo xabaalaha korkooda, xabaalaha korkooda in la siraado ama laydhar laga yeelaa waxa weeye waa midaan yacni markaa bannaanayn, waana waxyaalaha sababa iyo shirkiga iyo in lagu talax tago xabaalaha. waxaana la soo wariyey in la reebay xabaalaha in laga yeesho yacni yacni marka xabaalaha in korkooda masaajid laga yeesho iyo in markaa la siraadaba, marka in la siraado lafteeda waxaa ku soo aroray xadiiska abu daawuud iyo tirmidiya soo wariyeen. culamada qaarkoodna waa ku weeyeen xadiidkaas, bacd alculamaana yacni waa ka hadleen oo waxay ahan ziyaadaasi shaahid maleh waa sunad ku saabsan. cala kulli xaal xabaalaha in la siraadaa mashruuc ma aha, waayo waxaa markaa ku sugan tashabbuh la shabahayo yacni ahlu jaahiliya gaaladii la shabahayo ayaa ku sugan, tashabbuh gaaladii la shabahayo ayaa ku sugan, iyaga ayaa xabaalaha caabudi jiray, iyagaa xabaalaha siraadi jiray, ashyaadaa samayn jiray. waxaa kaloo ku sugan oo dariica iyo sabab waxay u tahay talaxtag lagu talax tagaayo yacni xabaalaha iyo cidda ku aasan iyo shirki inay sababi karto, markaasadu dariicana waa ku jirtaa. waxaa kaloo ku sugan idaacatu lmaal, xoolihii oo la luminaayo ayaa ku sugan. waxaa kaloo markaa ziyaado ka ah siyaadadii sharci ziyaaradii sharciga ahayd kama mid aha, marka waxay noqonaysaa bidco. marka waa min albidac siraaditaanka xabaalaha la siraadaya bidcooyinka ayay ka mid tahay, yacni maxaadir afar yacni umuurood oo ku sugan ayaynu sheegnay, inay sadi dariica ku jirto, inay tashabbuh gaaladii la shabahayo ku jirto, in waxa weeye ay ku sugan tahay bidca inay tahay oo marka isaga ay tahay wax lasoo darisiyey iyaakum muxdasaati lumuur fa ina kula muxdasati bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar, inay idaaca lilmaal tahay, xoolaha in la lumiyaa oo la baabiiyaa inay bannaanayn, maydkuna kuma intifaacaya siraadka la siraadayo, wuxuu ku intifaacayaa ma jiro, cid kor joogtaana kuma intifaacayso, waayo xabaalaha in la dul laasimo korkooda lagu sugnaadaa mashruuc ma aha. waa in lasoo booqdaa للسلامة للدعية ليست النقضة بس وانتص وحي انت كبض زيارة الشرعية كمان بدها زيارة معنى هو محيوة بوقشة مركا لصوب بوقضه وحوية والا السلامة يا آخرة لقوحة سوصانة يا جيريدي والدعين يا بس نوال لك الله عبانية زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم زيارة الشرعية النبي محمد لقاها يا وانتص waxa la wixii ka dheeraadi shariicada barna kaga bantaan haday tahay waxa lagu dul qalaayo haday tahay sugnaasha lagu dul sugnaanayo salaada lagu dul tukanayo cibaadada lagu dul cibaadeysanayo yaani waxa weeye fadhiga la iska dul fariisanayo markii sa la iska dul joogayo yaani kullu dhalika waxa weeye wax mashruuca yaani ma al-mas'alatu as-sadisatu was-samanun mas'alatu sadhihatanat ittikhadhu al-qubur a'yadan يا رشاد حبالها لقي يا رنا عيد لقدي كان يوم عيد وام حي ما لقصة أروه أو بمعنى وحي سنة كيبا محل اللي جب وقت جوان ليس جوي ما أدر لقدي كان يوم تنوع عاصم ركى سجايتنا مد بنان معها ويا رسول كوحى صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبر عيدا هكذا جينا قبر جاي يا حباش أيضا مدا سير عيد وكلا قصة شرطان أو قصة أروتان وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم يقول صلي أبو النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي جين ملك استاكو سجنتي وإسو جاريا أيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلي يا السلام تا نبي محمد الله السلام أيه أما لا يقول صلينا أيه ما لا إجبا قرسين إيسا صلاة مركزتين كو سجنة هاي حلي كستين تكنا النبي وقو صلينا وانا السلامنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلينا يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحديث صلي يا السلام تانا ملائك بأقيف سنو قارسين يسا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر كود وحي الادان حباشي النبي يومركا صوب وقت يقول السلام النبي نبي صلى الله عليه وسلم يعني تاسي وحلو باهيما هذا النبي صلى الله عليه وسلم ملائك باقارسين يسير هو باهي نبي روح على الفرين تنسيه فريصور فهي النبي قلت صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام إلى هل وحوصونا ذي ملائك أرلد وريق يسا وأمد إذا إقصوا قارسين يسا سلامتا ملائك باو قيصر مركا على كل حال حبالها إن عيد لقد دفته وبمعنى سيد عيد الله قصة الشرة حوى يمد بناننا لا تجعلوا قبر عيدا وحنا عدينا يا إنسان لو قد فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم تاسي هذا بعض الناس ساساودي تذكى قاركوذة يورينا يعني حلقي وحصوك قري شخب اللي سيارة جري وشمعها أما أربعة أما مال الهبلاي أما بالهبلاي شن يتبن كذا أما تبن كذا للسيارة والله يسوقوا إيمان أيوه يا نوح يا رب أنا فواحش هنا كده عيسو حن حن أحوه يوحش رعادة كبنان إن لقو الصوى الشراء سيدا اللي يسوقوا إيمان بنانين حمانها كلا كده عيان السيارة يكسيه هنا حمان تبا يزيكوا الرينيان الظلمات بعضها فوق بعض الذبح عند القبور المسألة الرابعة والثمانون مسألة أفري السديتنات الذبح عند القبور وقورع حبالها أكتوذ اللقو قورع أيو حبالها أكتوذ اللقو قورع اللقو خلا يعني ما بنانا زيارة الشرع قرأ كما مدها قورع وين إله اللو قاريلا فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلاتي يقور عساسا لسول ماني سيدة صلاة إلهي مويانا أن عدك للوغو تكنين أي قور عنا إلهي مويانا أن عدك للوغو الله قرين وأنا الله نعدل عد إلهي عدانا يوحو قشا حديثك مسلم صحيح أبو سوري من حديث علي رسولك وحر صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله إلهي هن نعدل كي أقورعه إلهي عدانا حي وحكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث أبو داود لا عقر في الإسلام وحب على لغوت القراء إسلام لماذا كما مدحا فحديث أبو داود سوري وصحيح مكان مهم حبالها إن وحل لغوت القراء ما بنانا زيارة الشرعية كما مدحا وباطل مسألة ينكو ختمينا المسألة الخامسة والسادسة والثمانون مسألة الشنية سديتناد ومسألة اللحية سديتناد التبرك بآثار المعظمين بركيس قال لقب بركيسنا يوم هادتك كوي اللواويني كوي اللواويني انش رأي مركا وحوي اللواوينا هاد كودي هادت كودي لقب بركيسه كدار الندوة سيدة قوري قدار الندوة اللي ورانش رأي وقوري مركا يسألها يكشري كريم قريشي مركا ما دام الددوة وين يكسو تشيده وقاركود وكبر كيسن شرين وإذا كوا وين فريسن شرين يقابتو ذكوا وين يو افتخاري يو افتخار من كان تحت يده بذلك يو افتخار من يكيفان تان كوفان يو كان تحت يده جعنتي سمركا أي قصغني بذلك تاس وكفان يو الدار الندوة وكل عدة لها وكفان جدي كما قيل لحكيم بن حزام سيدا لقوي لحكيم بن حزام لقوي له بعت مكرمة قريش شرفت قريشيت بعد إيبسي مركو قرقي دار الندوة يقال هان شري قرقي مركو إيبيي وحالي شرفت قريشيت بعد إيبسي فقال ذهبت المكارم إلا التقوى صحابي قال سيدا حكو شوابي شرفيه واقتقين عبسي موياني يعني وح شرفي قجرته ما انت عبسي باجرته صاصي ضابوت الموت مركا وحوي على كل حال دتك لو وينين شري اما شرفت لها فادتك دين لقب بركيستا وحي كمتاهي من مسائل الجاهلية كمتاهي وصلا سيدا اين يضر مشروع اين هو احي والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار المسألة السابعة والثامنة والتاسعة والثمانون والتسعون مسألة تضبط يا سيدي التناد يا مسألة سجد يا سيدي التناد يا مسألة الصقال يا سيدي التناد يا مسألة الصقال الشناد وآخر مسألة الفخر بالأحساب وفانك لغفانه بالأحساب شرفه أي أضياء شهر لهايين أبياش شرفته إن لغفانه أبايضا سلاءها أبوغي وكذفا أطعن في الأنساب يدرس لدرى أيه فلدلع عين أيه في الأنساب نصبض إن لدلع أيه أما لدرى الاستسقاء بالأنواء فوق إن لو نسبي الله تيريه بالأنواء درر هذا الله تيريه ولا إذا درر هبل بأنه دعي تضباب تاعي سير مويدات دعي يا أشياء الله مثكا النياحة على الميت برارت ميتك لقد البرارته أما الله برارته أفرت أمر ضحي كمتاهي أمرت جاهلي كمتاهي أما دقمدي أي جارد لهايين أي كمتاهي نبينا صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أي كشاغي أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن أفر أمورات أو مضى إذا قص غنبا نبينا صلى الله عليه وسلم حي كمت أمورت الجاهلية دقمدي جارد أي كمت أفر تانا كمت غيام بأن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أفر تاسي الفخر بالأحساب وفانك لغو فانا يشرفتي أبياش رهايين وطعن في الأنساب ودرست لدرا أيه أما العاية أيه نصبضة يعني عدة شيئان إذن ما يدارين أما القرعياتين هي وحيا لها الله متى والاستسقاء بالنجوم يروك إلا نسبة أيه حدقها حدقها روك إلا تيري أما الله نسبة أيه وحيث أيضا أمر الجاهلية كمت والنياحة على الميت هي بررت ميت كالله بررت المهم أفرتنا مراد وحكم التهي من أخلاق الجاهلية بقمدي يضبع عديه أي قارض لها أيام بكمت أنا واجب إلا إسكد أيه ولا قوة أن تبع واجبا مثل هذا الكواد وشرفت أبا يشرها أيام إلا بفانه وانا سمين شرين قال دي ساساوذي حتى حجك مركا يقودان اياني مركا اي سوي مادان من اي مزدلفة وي سفاني شرين يعني انت اللي سوي ماده اي نوري بقى به فانسان شرك وانت وحسودك تيعيد الهي فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباء أو أشد ذكرى هذا مناسكتين حجك قدتان إلهي حصى حص لم إذا حسك أبياش حصى إسان حص لم إذا حصى بل حص كدارا سيدا أبياش حصى إسان سي كدارا إلهي حصى مركا فانكا لغو فانا يا أبياشا أبياش هذي ونكسنادين ونكسنائين قبت كي سكوية حما دو سكو حما دو دو حوتر ما يا أبايبا ونكسنان وحي كان فعيسا مجفت ويقفل بعمل كي سولي ويتشران هذي أصل كإسلام نما أصغناته إنه يسوش في عقادان لكن والدك أما ولدك هدو متقالي هاي مدنفك لو حوما أنفعاي وحو تريا مشرع وحو تريا مشرع وإنه قران كرا نبي النوح إنه مدي سينا كم إذا قالوا بي وألا قرقي ودتك إلا هلاقة يهيبا إنه كان لقو دري وإن النبي لما أرن نوحنا وحو مطرين وفي لحظة الآية مركي أقول ننبيستي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين يعني وحلينه شيئا إلا هلالي ويسقوا قالوا لي أبي ونبي لكن حكام فعيا مشروع وحكام فعيا مشروع تذكر قد وحك ديي شرف أبا ياشي لهايين أما شرف تاسيها أهاتا إن وناقي خير لقو يقاني أو ليها يا أبا إبا وليها أبا إبا صدنها أما ها هذا شرف تاسي شرفوين أدويو أنا آخر لقو يا أبا إنا وحبك ترين تاسي جدك قاركوت كو كتسومين واجب كنا وحي تاي قفكو يسوي انو الدذالو اذا افتخرت باباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا شعرك وحيري اذا كفى انتو ابيال شرف لها هل لنا رنباس شاكتي لكن وحا حماضي وحي دالين تهضون بيرن بي دالين كان روح هذا حي هاي أبا إذا شرف له حوت رميس شيء الله بعد وحوي والنصب كإلا الدراما لا دريعية قرأ سوى قل لي له ama waxa weeye ciddaa sheeganaysaan idinmay dhalin, yacni marka la yidhaahdo yaa ashyaada la midka waxay tahay min masaa'il jaahiliya, sharaftu waxay tahay taqwaday ku jirtaa, ina akramakum cinda allahi atqaakum, kaydinku sharafta badan ilaahay agtiisa waa kaydinku cabsida badan. waatu nabigu yuhi sala allahu alayhi wasalam xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey, man bataa bihi camalu lam yusric bihi nasabu, ka camalkiisu dib dhigo nasabkiisu ma soo dedejinayo ma hormarinaayo. waatu nabigu sala allahu alayhi wasalam oo sidaas tilmaamay. shayga saddexaad alistisqaau binnujuum, waa in roobka loo nisbeeyo xidigaha ama lays yidhaahdo oo loo ictiqaadiyo in waxa weeye xidig roobka keenaayo ama dirir bixinaayo, yacni taasna waa mid baatila, waa ilaahay baa roobka bixinaya, ilaahay ayaa roobka bixinaya. haddii loo ictiqaadiyo cidaan ilaahay ahayn sida dirira iyo wax lamidi inay roobka bixinayaan, waxay noqonaysaa shirki, ilaahay loo shariik yeelay ayay noqonaysaa. shayga afraad waa baroorta maydka loo baroorto. baroorta maydka loo baroortaa waa shay xaaraan oo min kabaa'iri dunuub ah, bal ee sharcigu ku magacaabay kufri. ithnataani fi nnaasi huma bihim kufrun aطcnu fi الnasb wالniyaxaةu عa الmayd, nebigu sal اllahu عalayh wasalam wuuhi laba khaslo ama laba shay oo dadka ku sugan, yacni nooc kufriyaa ku jira, labadaasi waa maxay? aطcnu fi الnasb, waa nasabka in la duro la dhaleeceeyo, iyo wالniyaxaةu عa الmayd, iyo maydka in laga dul baroorto. waciido iyo goodiyo ku soo aroorayna waa jiraan oo nabigu yuhi sala allahu alayhi wasalam, annaa'ixatu idaa lam tatub tuqaamu yawma alqiyaamati wa calayha sirbaalu min qatiraanin wa dircun min jarab, gabadha barooranaysa haddaynay toobad keenin, idaa lam tatub qabla mawtiha, haddaynay toobad keenin geerideeda ka hor, tuqaamu yawma alqiyaamati waa la taagaa maalinta qiyaame, wa calayha sirbaalu min qatiraan, iyada uu markaa korkeeda ku sugan yahay qamiis, yacni qatiraana, yacni daamur la dhalaaliyey ama naxaas la dhalaaliyey, labada mid walba waa la tilmaamaa, iyo diric cadha ah. ilaahay waa qaadir, waa awood badan yahay, marka cadhadii inuu diric intuu ka dhigo markuu isagaa u geliyo ruux waa awoodaa, waciidkana waa ku saaroota. marka taasi waxay tilmaamaysaa waciidada ku yimi inay dembi aad iyo aad u weyn tahay ayaa laga qaadanayaa. waxyaalaha markaa kale oo baroorta la xidhiidhaayo waxaa ka mida inuu ruuxi yacni istumo marka musiibadu ku timaado, ou dhabannada garaaco, ama maryaha jeexjeexo, ama markuu isagaa u xiirto, iyo ashyaada la midka, yacni caro uu markuu isagaa yacni nacaayo ilaahay qadarkiisa hadduu saas iyadaa sameeyo, waxay tahay marka arrin yacni aada u xumbi ku dhacay. bari'a rasuulullah sala allahu alayhi wasalam min assaariqati walxaaliqati waalshaaqa, yacni waa taa xadiidka ku soo aroortay. almuhim ruuxu isagaan wax kale oo yacni uu sameeyey oo ficil iyo odhaahi midnaba aynay jirin, hadduu waxa weeye marka ay indhuhu ilmeeyaan qalbiguna murugoodo, wax xunna aanu ku hadlin aanu barooranna dhibi kuma sugnaa, waayo indhaha ilmaday ilmaynayaan waxay ka mid tahay raxmadda. waatu nabigu yuhi sala allahu alayhi wasalam, ina alcayna la tadmacu wa ina alqalba la yaxzanu, yacni ishu waa ilmaynaysaa, indhuhu waa ilmaynayaan, qalbiguna waa murugoonayaan. walaa naquulu ilaa maa yurdi rabba, mana odhanayno wax rabbi raalli gelinaayo mooyaane wax kale. marka cala kulli xaal indhaha ilmada ilmaynayaanan qofku barooranaynin yacni dhibi kuma sugnaa, laakiin waxaa la diidayaa waa inuu yidhaahdo ba'yay, hoogayay, shabnayay, yacni waxyaalaha noocaasee u qaylinaayo ama uu ku dhawaaqayo yani waxay tahay yani baroortii ayay markaa noqonaysa. المسألة الحادية والتسعون مسألة كوبيو سدى شناد أن أجل فضائلهم البغي فضائي شودة يوحيا له ذو ونواناكسا وحاقوه ينيد بغني البغي وحد قدب أي حد قدبان. وقد ذكر الله فيه ما ذكر الله واشيغي يعني فيه كاس قديه سنة ما ذكر وحو كشيغو كشيغي بمعنى وحتى المامية قالت وحيالها أقبين إن إيتها الشرفه وحيالها قاركوذ والنقصان سيدا شرفت وحيالها أقبين وكلا وحكم إذا حد قدب كلا حد قدبه قدد حق در الله قول الله أيه أما حق در الله قول دعوه أما الله الظلميه أما الله عايه أشياء النوع عسائيه وحيو يقال إن شرف إن إيتها ما أنتنا مسلمين تقاركوذ وحياله الشرف يقالنا أورنا يا أبو بيا ما أبهاي وشرف بدنا أنت سود دلي حل وفانا يا لغو أمانا يا وضد حق درة الله يا لغو أمانا يعني وشرف بدنا يعني وحوية ددكو دعي جرى أنت صح ولا أبو صدع تاسنا شرف ما وايا وحوية وذلي ومركي سلا وحي يعني مركا أنفعني حنا قدم بيا وحوي وعذاب قدم بيا عذاب أي قدم بيا يعني بغي جاء يحدد بكاسي وحصاب يا نار آخرة مكاكبة وحوي يشرف له ما ميد وحوي مال مير يعني مركا جعان سريعي أو قدم بينا يا مركيسة يعني عاقل حمو شرفت كتير تام حيثان إلى أين وحل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما يعني كوكا استود له روح مؤمنة حال أبر إلى يد له أبا المرنت سوى جهنم حال قوارا جهنم قدهيدا الله نوى وعراضي واللعن ذي نحريستي سنوى كفقي واللعن ذي وحان أدياري عذاب وين أي أدياري. المسألة الثانية والتسعون مسألة الله بيصدق الشناد أن أجل فضائلهم وحيارها فضل يدود يوناد يدود رقوينا وحكمنا الفخر فان كلفانا ولو بحق هباءها توحى القفانا يا حق فنهي عنه قال الريبي هو اللدين waxyaalaha ay sameen jireen dadkii gaalada waxa kamid ah fadiilooyinkii wanaaga ay u yaqaaniin faanka la faanayo faankaas mar waxay ku faani jireen wax marka aan jirin ama wax marka yaani xun xun marna waxay ku faani jireen yaani wax jira ay ku faani jireen labada midna markay saaxan yaani marka ma fiicna wax xun in lagu faana يو الدنب يو الدنب كلا لقو الدرائي وحمركا وحوية وناكسن الغفانو تشرنا يذا لفتيدنا روح عمل كي سبي وحيي ليس ولا تبطلوا أعمالكم عمل الذي نهبريننا ضد فانته اعتراض وحوية يعني سلم بانا هيو سلم بانا هيو يعني مالنتي واصو مايو هبين كي قيام الليل بانو كعايو ولقي بين مشيغ وعين كم بانه خير يعني ونقد سكو أمانته يعني وحوي أرك الله عز وجل أهل السوياي عمل كاذي من البريو إخلاص درك وصواب يعني وقت ينادي رأير أحارة كان ستقف ودعي كرتا إنه عمل كيس الشيغ أو قتشيده يعني اقتداء لبطينا لكن إنه عادة كيشو أرهم في عماها تكلفته ذو متشعلا قفك إس أمانة قفك إس أمانة متشعلا يعني وحوية وهي ضد ضنبا وحي كها طاران وهذه يادون لبصدان روحا يسوي الشرحة يس أمانة ما كساس أوجد يعني أخلاق ذا عينك سواء إلا إسك إلالية waxaanay ahaayeen dadkii hore asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaar camalkooda qariyaan, camalkooda may sheegsheegi jiray, waa qarin jireen camalkaay samaynayaan. xataa acmaasha khayrkaay samaynayaan qaarkood waxaa lasoo naqliyay aad iyo aad inay u qarin jireen. haddii qaarkood saxaabada lagu yidhaahdo nooga waran balaada khasawaadkii aad gashay iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam gargaarkii aad u gargaartay iyo inay umuraha ka qisoodaan way karaahiyaysan jireen. makhafata riyaa, waayo qalbigu waa isbedbedel badan yahay. waxaa dhici karta ruuxu marka isagaa dee inuu shaytaanku uu qurxiyo, yacni waxa weeye istus iyo wax la mid a. hataa aimada qaarkood yidhaahdeen sufyaan athawri miyuu ahaa, waxaan islahaa xadiidka quri wuxuu u baahan yahay hal niyo. waxaan ogaaday buu yidhi xadiidka quri, xadiidka quri inuu dhowr niyo u baahan yahay. bacdi kale waxay cabbireen yacni ashaddu shayin cala nafsi alikhlaas, shayga ugu adayga badan nafta waa saafiyeeliska camal, waa saafiyeelista camalka ilaahay loo saafiyeelaayo. lannahu laysa linafsi fiiha xadun, waayo ikhlaaska camalka in ilaahay loo saafiyeelo naftu dheef kuma leh, wax dheefa naftu kuma leh. saas awadeed niyadu waa baxsanaysaa aad iyo aadna culammadu waa ugu dheeraan jireen markaa niyada. marka almuhim ruuxu marka isaga waa inuu iska ilaaliyaa iftikhaarka uu faanayo, waana inuu iska sii jiraa yacni shay wax aan jirin inuu ku faano ama wax shareecada khilaafsan inuu ku faano. waxaan jirin hadduu ku faano waa kadib, waa been. beentuna waa min kabaa'iri dunuub, dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay. wax shareecada khilaafsan hadduu ku faanana iyadana waxay tahay waa shay marka isaga xunxuno yacni dembigii dembi kale lagu daraayo. marka la yidhi waamaa binicmati rabbika faxadiis, nicmada rabbigaa ka waran, maaha faan la faanayo, waxaa la dhegaysanayaa shukrinaq, ilaahay loogu shukrinaqaayo oo ilaahay nicmadiisii la qiranaayo. marka taasi waa baab aakhar, laakiin cala kulli xaal fakhrigu waxa uu yahay madmuum. saas awadee rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka uu fadaaishiisa qaarkood sheegaayo wuxuu odhan jiray walaa fakhra, ana sayidu waladi aadama walaa fakhra. marka min baabi liftikhaar may ahay inuu faanayo, ee waxay ahayd min baabi taxajus binicmati illaah, ka waranu ka waramaayo ilaahay nicmadiisa noocaas ah. yacni fakhrigu isagu waa madmuum, laakiin nicmada ilaahay in laga warama waa saa'iq, hadduu maxaadiir kale ka midhan yahay.